يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة للفقراء للفقراء المهاجرين أي الفيء والغنائم للفقراء المهاجرين. وقيل بالتفسير كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ولكن يكون للفقراء المهاجرين. وقيل هو بيان لقوله تعالى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما ذكروا بأصنافهم قيل المال لهؤلاء لأنهم فقراء ومهاجرون وقد أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به. وقيل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء للفقراء المهاجرين لكي لا يكون المال دولة بين دولة للأغنياء من بني الدنيا. قول آخر الآية التي قبلها تنتهي بقوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني مما قيل أيضا فيها على أساس الوصف من حيث المعنى إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين يعني من أجل الفقراء المهاجرين أو بسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم، يعني شديد العقاب لمن أخرجهم من ديارهم ولمن آذاهم. والله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. والمهاجرون هنا من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه ونصرة له. قال قتادة هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع. هذا وصف لفقرهم، أنهم كانوا لشدة فقرهم يضع أحدهم الحجر على بطنه ويربطه ليقيم به صلبه من الجوع. وهذه طريقة من طرق يعني تلافي الإحساس بالجوع، يعني لأن الضغط بالحجر على المعدة يقلل حجمها فبالتالي لا يشعر الإنسان بالجوع. وهذه الطريقة موجودة حتى الآن أجهزة حديثة كثيرة لمحاولة علاج الذين يتلون بالسمنة، شيء يعني وسائل عديدة كلها ترمي إلى إيه؟ فسبحان الله، يعني هؤلاء يبحثون عن عصب هذه الأشياء على رسولهم من شدة الترف والسمنة، والمهاجرون الأولون كانوا يعصبونها لشدة الجوع والجهل الذي كانوا يلقونه رضي الله تعالى عنهم. فكان الرجل منهم يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الكفاء ما له كثار غيره. وقال عبد الرحمن ابن أبدى وسعيد بن جبير كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحج عليها ويغزو، فنسبهم الله إلى الفقر وجعل لهم سهما من الزكاة. ومعنى قوله تعالى أخرجوا من ديارهم أي أخرجهم كفار مكة، أي أحوجوهم إلى الخروج، وكانوا 100 رجل يبتغون فضلا يطلبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، يعني في الجهاد في سبيل الله. أولئك هم الصادقون، يعني في فعلهم ذلك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجارية وهي بلدة في دمشق أو بلدة دمشق، فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض المواريث فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما، ألا وإني باب أي بادئ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعطيهم، ثم المهاجرين الأولين أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. ثم يقول تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله تعالى والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة توصلوها أي المدينة، والإيمان من قبلهم أي من قبل مجيء المهاجرين إليهم، فالكلام هنا في الأنصار. وعطف الإيمان على الدار بتقدير عامل، العامل هو فعل يعني والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان، والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة وأخلصوا الإيمان. وقيل استعمل التبوأ في لازم معناه وهو اللزوم والتمكن، والمعنى لازم الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان، فاستعمل التبوأ في لازم معناه. لازم معنى التبوأ الحكم المكان يكون فيه استقرار ويعني لزوم وتمكن. فالمقصود والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني لازموا الدار وهي دار الهجرة بالإقامة فيها والاستقرار، ولزموا أيضا الإيمان بأن ثبتوا عليه ولم يتحولوا. وجوز أيضا تنزيل الإيمان منزلة المكان الذي يتمكن فيه، كأن الإيمان نفسه مكان إنسان يستقر فيه. يحبون من هاجر إليهم أي لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخوة. الإشارة هنا بقول لوجود الجنسية في الصفاء، لأن المحبة لا تكون إلا عن تناسب، يعني المحبة بين اثنين أو طرفين إنما تكون بسبب وجود التناسب. كلما كثرت وجوه المناسبة والائتلاف والتوافق كلما ازدادت هذه المحبة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فلم يجعل الله تعالى هؤلاء الأزواج من الجن مثلا أو من خلق غير الإن، وإلا ما وجد هذا التناسب. فقوله من أنفسكم يشير إلى هذا التناسب وهذه الموافقة. كذلك كل محبين إنما تزداد المحبة بينهما كلما ازدادت يزداد هذا التناسب والتوافق بين الروحين وبين الصفتين والميول ونحو ذلك. كذلك هنا هؤلاء الأنصار أحب المهاجرين لوجود أعظم أسباب الجنسية والتناسب والموافقة، ألا وهي أخوة الإيمان. يحبون من هاجر إليهم يعني هم من بلاد غير بلادهم، ومع ذلك وجدت هذه الأخوة الإيمانية العالية التي أخبر الله سبحانه وتعالى بآثارها هنا. يحبون من هاجر إليهم لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخاء، ولا يكون ذلك إلا بسبب أخوة العقيدة. يعني بعد ما يقارب 50 سنة من الحرب العالمية الثانية وما حصل من تقسيم برلين وسور برلين تحت الصخرة سور أسفل المدينة والنصفين، حصل بقى الانقطاع بين الأسر لمدة هذه المدة البعيدة. فسمعنا العجائب بعد ذلك، هللوا لتحطيم سور برلين وتوحيد ألمانيا وكذا، ولكن تعجب من ما فعلوه. يعني سمعنا من بعض إخواني من يقيموا في ألمانيا أن أقربائهم الذين كانوا في ألمانيا الشرقية التي تسمى الدكتورية طبعا ذهبوا بقى هرعوا إلى أقاربهم من نفس الأسر بعد هذا الانقطاع الطويل في ألمانيا في برلين الغربية، ما كانوا يفتحون عليهم لهم الأبواب أصلا، يرفضون أن يقفلوهم ويردوهم عن أبوابهم كأنهم متسولون. واضح، وهذا شيء لا يستغرب يعني في العلاقات الاجتماعية في الغرب، بل أوضعوهم أسمع من ذلك. فالشاهد يعني ما الذي حدد هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأنصار أن يرحبوا بإخوانهم المهاجرين ويؤثروهم على أنفسهم ولا يحسدوهم على نعمة أنعمها الله عليهم أو على عطاء قد خصوا به، وإنما غاية الإيثار ومع شدة الحاجة إلى هذه الأموال. وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك مما لا تجد له مثيلا في التاريخ كله على الإطلاق، ما وجد جيل مثل هذا الجيل الفذ الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. يحبون من هاجر إليهم لوجود الجنسية للتجانس والتوافق في الصفاء طهارة القلوب والموافقة في الدين والإخاء، لأن أقوى رابطة على الإطلاق هي رابطة الدين، أقوى رابطة الدين. الله سبحانه وتعالى ربط المسلم بأخيه المسلم كما يربط الكف بالمعصم وكما تربط القدم بالساق، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فإذا اشتكى منه عضو تبع له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن نعجب أشد العجب، يعني نفس الأوقات التي ينكل فيها هؤلاء الأخبار الأنجاز الأخبار أرض الخلق الله من اليهود لعلهم الله سبحانه وتعالى ينكلون بإخواننا المستضعفين. ونحن هنا نحتفل بنقص عن طريق الأغاني والرقص إلى آخره. ما هذه المشاركة؟ هل هذه هي المشاركة الإيمانية؟ كل شيء ماشي زي ما هو تمام، برامج اللهو واللعب والكرة والعبث، وإخواننا يعني ينكل بهم على يد هؤلاء المناديب أخذ خلق الله من أحفاد القردة والخنازير وعبدة الطاغوت. يعني هذا مما يتناسب مع هذه المشاركة، يعني ما يحصل مع الإخوة في فلسطين الآن شيء فوق ما يعني يتورع العقل. أين حقوق الإنسان وأين الأمم المتحدة وأين هذا الشراب كله؟ الصورة التي يقولون إنها هز الضمير العالم، ثم ماذا؟ وبعد ما هز الضمير العالم ماذا حصل؟ هز الضمير العالم. دي الصورة دي بتاعت الأب وابنه اللي كان بيحتمي وراء البرميل وقتلوا الطفل الصغير عن سبق قرار وتعمد، لأنه لا كان واضح إن في الصور يعني لا هو بيشارك في المظاهرة ولا حتى بيحمل سلاح ولا أي شيء. الطائرات المروحية أو العمودية تقصف الفلسطينيين بالصواريخ، بصواريخ مضادة للدبابات. وكل المشكلة اللي حصلت بهذا المجرم السفاح تارون الذي هو مجرم دوري معروف، وهو كان وراء مجزرة صبرا وسلسلة، هؤلاء لا يقال عليهم إرهابيون، لكن الإرهابيون صارت إيه فكرا على المسلمين إذا دافعوا عن أديانهم وعن بلادهم وعن أوطانهم. فالله المستعان، يعني نتذكر هذا ولابد أن نتذكر حينما نتكلم على الترحيب الرعيل الأول والتعاطف والمجالسة وال يعني المناصرة كانت بين المهاجرين والأنصار وبين يعني ما نحن عليه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي نعم. قال الشهاد المراد بمحبتهم المهاجرين هنا مواساتهم وعدم الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا إليهم. أي نعم. ولا يجدون في صدورهم أي في أنفسهم حاجة أي طلبا أو حسدا مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره لسلامة قلوبهم وطهارتها عن دواعي الخوف، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة أي حاجة وثاقة. يقول السيوطي في الإكليل في الآية مدح الإيثار في حضور النفس والدنيا، في الآية مدح الإيثار في حضور النفس والدنيا. لماذا قيد الطيوفي مدح الإيثار بأنه يكون في حضور النفس والدنيا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعم. أي تفضل. نعم. عبارة أخرى الإجابة صح. نعم. صحيح. لأن الإيثار لا ينبع في الطاعات، في الطاعات ما مطالبون به بالتنافس وبالمسابقة. الآن الناس تعكس، الآن الناس تتنافس في الدنيا ولا يتنافسون في الدين، التنافس صار وراء الدنيا. لا، صحيح أن يكون هناك إيثار في حدود الدنيا كما ستأتي آثار عن الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في ذلك. فتؤثر بحظ الدنيا، تؤثر بالطعام بالملبس بالأموال بكذا تواسي أخاك المسلم، لكن حيث ما كانت هناك مسابقة في الآخرة فلا إيثار. مثلا الصف الأول في صلاة الجماعة، يعني من كلمة الفقه إن واحد يلزم على الثاني وعلى الآخر، اتفضل أنت، لا اتفضل أنت، لا إيثار في الطاعات، الطاعات ليس فيها إيثار، لأن أمرنا بإيه؟ وفي ذلك فيتنافس المتنافسون، أمرنا بالتنافس في أعمال الآخرة. أما تؤثر على نفسك لا، بالعكس في أعمال الآخرة تقبل وتنافس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان وفي الصف الأول لقيت لاتهموا، يعني كانت تحصل بينهم مشاكل ولا تنتهي إلا بالإيه؟ بالقرعة. واضح. والصحابة كانوا يبتدرون الثواري إذا أذن لصلاة المغرب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربك، سابقوا. مسابقة الجارية مثلا بيعمل فيها إنك مسابقة، يعني كل واحد عايز يكون هو الأول، فنفس الشيء مسابقة في أعمال الآخرة. فيكره الإيثار أو لا يستحب الإيثار في أعمال الآخرة. مثلا ذلك الصحابي الذي اختلف هو وابنه من يخرج الجهاد ومن يمكث في النساء وفي الزوجة وفي الأولاد ويرعاهم في الأسرة. فقال له يعني ابنه: والله يا أبي لولا أنها الجنة لآثرتك على نفسي، لولا أنها الجنة لآثرتك على نفسي. هكذا كان يقرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى. فالإيثار إنما يكون في أمور الدنيا، أما أمور الدين فلا. مثلا تسمى القرآن على الشيخ، هل تضحي بدورك وتدير واحد ثاني؟ لا، ثالث ما تتنازل عن دورك. لماذا؟ لأن هذا فيه إذا تنازلت فيه معنى الإعراض، الإعراض إنك زاهد، يعني الموضوع مش متنافس فيه. فالإنسان في أمور الطاعات وفي أمور العبادات لا يؤثر على نفسه. لماذا؟ لأننا أمرنا بالتنافس في الآخرة. أما أمور الدنيا وحظوظ الدنيا من المال والطعام ونحو ذلك، هذا هو محل يعني الإيثار المستحب. فمن أجل هذا قال السيوطي هذه العبارة في الآية: مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بقوله: وآت المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، هذا ما نأخذ من الآيتين، أنهم تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وآت المال على حبه. فهنا الآية دلت على أنهم يحبون ما تصدقوا به، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، فهم يحبونه لكن هم غير محتاجين إليه، ليسوا في حالة اضطرار ولا فقر ولا عوز. أما هؤلاء المذكورون هنا في هذه الآية فهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم، مع شدة الحاجة. طبعا أكيد يكونوا يحبون هذا المال، لكن يزيدون عن المذكورين في الآيات الأولى بأنهم محتاجون إلى هذا الشيء. وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربوا أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم يقول تعالى: ومن يوق شح نفسه، يعني فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق. فالإنسان إذا ترك لنفسه فالنفس بالذات في المال صحيحة، والمال أعز شيء على الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن يسألكموها، يعني الأموال، إن يسألكموها فيحكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. فالمال يفضح حقيقة الإنسان. ذلك أدق الموازين التي تستطيع بها أن تحكم على خلق الإنسان وأمانته التعامل بالمال. يعني لا تشهد لأحد لم يتم بينك وبينه تعامل بالمال، لأن المال هو الذي يفضح النفوس. ولذلك كان يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا ترى هذه الآية من سورة القتال: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحرجكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أثارنا. فإذا استقام الشخص الذي تحكم عليه أو تريد أن تعرف حقيقة أخلاقه وأمانته، إذا شهد له بحسن المعاملة في المال، فهذا جزء كبير جدا من مقومات الشهادة له أو عليه، لأن المال هو الذي يخرج بغائن النفس، والتنافس على المال يعني من ورائه أكثر الصراعات بين الناس في هذه الدنيا، وهو السبب في قطع الأرحام وفي استحناء بين الناس والبغي وغير ذلك مما يحصل. فلا تكسب لأحد إلا إذا كنت تعاملت معه بالمال، ولا تكسب لأحد إلا إذا تأخرت معه، لأن الإنسان في الأحوال العادية يستطيع أن يضبط نفسه يتحكم في خلقه وفي لأن هي معاملات كلها مؤقتة وتحت جو من الرفاهية والراحة والاستيطان في بلده ووطنه ما في أي عوامل ذكر. فلذلك يعني يلقى أخاه أو صديقه ساعات أو شويعات ثم يفترقه وكل واحد في حاله يعني. لكن في السفر أولا يأمن إنسان أن يطلع عليه أحد يعرفه، ثانيا السفر وما يخالف السفر من مشقة وذجر وعناء وكذا وكذا مما يعني يكشف حقيقة أخلاق الإنسان، ولذلك ثم يسفر لأنه يدفر يعني يكشف حقيقة أخلاق الإنسان. التعامل فيه في السفر، من عاشرته في السفر أو تعاملت معه في يعني الحضر هذا يصلح أن تسأله. أما أن ترى رجلا رائحا غاديا إلى المسجد وكل معلوماتك عنه أنه يصلي في المسجد هذه لا تكفي في السهادة، هذه لا تكفي في السهادة له ب يعني أكثر مما ترى. مثل هذا الإنسان بعض الناس تقول ملتحس ومن اللحية دي ختم يعني التوفيق، لا اللحية تساوي رجلا في وجهه صعب فقط، الملتحي رجل في وجهه صعب، لكن هل يستلزم وجودها انه يكون شخصا معصوما مثلا او امينا او كذا؟ هو الملتحي طبعا يظل به بالذات في عصرنا وفي مجتمعنا لان اللحية يترتب عليها ثمن ومعاناة واضطهاد واشياء كثيرة، فالذي يثبت هذه امارة تدل على انه متمسك بدينه. ولكن من اراد ان يقطع الناس باللحية لغرض دنيوي مثلا هل تعطاه لحيته تتمرر عليه؟ تقول لا انت تريد ان تخدع الناس بها؟ لا. فلذلك قد يوجد شخص في وجهه شعر سواء لحيه مثلا ومع ذلك يخون الامانه او لا يؤدي الامانه، فاذا لا تشهد لشخص في وجهه شعر او ملتحم بانه كذا وكذا وامين لماذا كل الادله انه في وجهه لحيه؟ لا، اللحيه قيمه تزكيه اللحيه انه رجل في وجهه شعر، لكن الامانه لا، يعني لها مقاييس يعني اخرى. ومن يوق شح نفسه اي فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الانفاق. فاولئك هم المفلحون، اي الفائزون بالسعادتين. ولاحظ هنا قوله تعالى ومن يوق شح نفسه، اولا الوقايه من شح النفس ليست بايد كثاره الانسان، ليس بجهد منه إن لم يكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ووقاية. وذلك قال هنا ومن يوقى صح نفسه، الله سبحانه وتعالى يحميه من شر نفسه، فإذا رفعت عنه عناية الله صدر عنها كل سوء وكل شر. فلولا عناية الله وحماية الله وحفظ الله العبد المؤمن لا تفرق على مقتضى طبائع هذه النفس الصحيحة الضليمة البخيلة. ومن يوقى صح نفسه، كيف يوقى صح نفسه؟ لأنه يخالفها بالذات في جانب المال، يغلب عليها حب المال وبغض الإنفاق. واضح. فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالسعادتين. وفي إضافة الشح إلى النفس كما قال تعالى أيضا وأحضرت الأنفس الشح، في إضافة الشح إلى النفس شح نفسه إشارة إلى أن النفس مأوى كل شر ووصف رديء وموطن كل رجس وخلق دنيء. والسح من غرائزها المعزولة في طينتها لملازمتها الجهة السفلية ومحبتها الحضور الجزئية، فلا ينتفي منها إلا عند انتفائها. ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرور من عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير السح في كلام العرب البخل ومنع الفضل من المال. وعن ابن زيد في الآية قال ومن وقي سح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقرب ولم يدعه السح أن يحدث من الحلال شيئا فهو من المفلحين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والسح فإنه أهلك من قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالفجور فسجروا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. يعني الصحة صفة تتنافى مع صفة الإيمان وتضادها. نعود إلى تفسير هذه الآيات نفسها من تفسير القرطبي. يقول قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يقول: لا خلاف أن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار الذين استوصلوا المدينة قبل المهاجرين إليها. والإيمان نصب بفعل الغيث تبوأ، يعني العامل شيء آخر غير فعل إيه تبوأ. والذين تبوأوا الدار دي معروفة، تبوأوا الدار استوصلوا الدار، دار الهجرة. والإيمان كما قلنا وإيه وأخلقوا الإيمان أو ولازموا الإيمان. يقول: لأن التبوأ إنما يكون في الأماكن لكن الإيمان ليس المكان. من قبلهم، والمعنى والذين تبوأوا الدار من قبل المهاجرين واعتقدوا الإيمان وأخلصوه، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ، كقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، نقول في التفسير: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. فأجمعوا أمركم وحدوا رأيكم وادعوا شركاءكم. وهذا يكون من باب قوله، شاهد مشهور قوي في الشواهد العربية هي: على السهى إيه سبنا وماء باردا، على السهى سبنا وماء باردا، على السهى إيه سبنا وإيه وسقيتها ماء باردا. فهذا من أسئل يعني اللغة العربية. ويجوز حمله على حذف المضاف، كأنه قال: والذين تبوأوا الدار ومواضع الإيمان. فمواضع الإيمان أو لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم يفارقهما. ويجوز أن يكون تبوأ الإيمان على طريق المثل، كما تقول: تبوأ من بني فلان الصميم. والتبوأ التمكن والاستقرار، وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل هجرة الرسول النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. واختلف هل هذه الآيات مقطوعة مما قبلها أو معطوفة. فبعض الناس قالوا إنها معطوفة على قول تعالى: للفقراء المهاجرين، وأن الآيات التي في الحصر كلها معطوفة بعضها على بعض. ولو تأملوا ذلك وأنصتوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا إليه، لأن الله تعالى يقول: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحصر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، إلى قوله تعالى: الفاسقين. فأخبر عن بني النضير وبني قينقاع، ثم قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فأخبر أن ذلك الخير هو لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه لم يوجد عليه حين خلوه أو حين خلوه، وما تقدم فيه من القتال وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الأمر. شرحنا هذا الأسبوع الماضي. ثم قال تعالى: ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا كلام غير معطوف على الأول، ده كلام مستأنف. وكذلك أيضا قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا ابتداء كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم، فإنهم سلموا ذلك الفيء للمهاجرين، وكأنه قال: الفيء للفقراء المهاجرين. ثم استأنف مدح الأنصار فقال: وأما الأنصار فإنهم يحبون هؤلاء المهاجرين، لم يحسدوهم على ما صفى لهم من الفيء. واضح. كذلك أيضا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعد، يعني آيات سورة الحجر الراجح أنها ليست معطوفة. والذين جاءوا من بعدهم، أيضا هذا ابتداء كلام. أين الخبر؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال مالك بن أوس: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء، فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ ما أتى الله على رسوله حتى بلغ للفقراء المهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بطرو حمير، وهي منازل حمير بأرض اليمن، واثروا من الجبل ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل. لا ينعشت لا يأتين الراعي وهو بتروي حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه. وقيل انه دعا المهاجرين والانصار واستشارهم فيما فتح الله عليهم من ذلك، وقال لهم تثبتوا الامر وتدبروه ثم اغدوا عليه. ففكر في ليلته فتبين له ان هذه الايات في ذلك انزلت. فلما غدوا عليه قال قد مررت البارحة بالايات التي في سورة الفتح، وتلا ما اتى الله على رسوله من اهل القرى الى قوله الفقراء المهاجرين. فلما بلغ قوله اولئك هم الصادقون قال ما هي لهؤلاء فقط، وتلا قوله الذين جاءوا من بعدهم الى قوله رؤوف الرحيم. ثم قال ما بقي احد من اهل الاسلام الا وقد دخل في ذلك. لماذا؟ لان الله على هذا التفسير اللي فيه عطف في هذا الجزء جعل مال الفيء مستحق لثلاث طوائف: المهاجرين والانصار، ثم من ياتي بعد المهاجرين والانصار بشرط ان يحب المهاجرين والانصار، لابد ان يكون محبا للمهاجرين والانصار. واضح؟ فدل على ان الرافضه المبغضين للصحابه رضي الله تعالى عنهم لا حظ لهم في مال الفيء. وروى مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر رضي الله عنه قال لولا من ياتي من اخر الناس ما فتحت قريه الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. من المسائل المعروفه او التي هي محل نزاع بين العلماء مساله تفضيل مكه على المدينه، ايهما افضل مكه ام المدينه؟ يقول ابن وهب سمعت مالكا يذكر فضل المدينه على غيرها من الافاق، فقال ان المدينه تبوئت بالايمان والهجره، وان غيرها من القرى افتتحت بالسيف. ثم قرا والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. ويعني هذه المساله يعني لها موضع اخر تناقش فيه وليس وقت التفصيل يعني فيها. اي نعم. قوله تعالى ولا يجدون، طيب بالمفاضله بالمكه والمدينه ما هو القدر المتفق عليه؟ يعني في ناس تقول المدينه افضل، في ناس تقول مكه افضل، لكن هم يكونوا متفقين على ان افضل بقعه على وجه الارض هي هاي. اي نعم، افضل بقعه على وجه الارض هي البقعه التي ضمت الجسد الشريف، جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. دي مسألة أخرى غير مسألة تفضيل الحرم المكي على المدني من حيث المضاعفة، لكن هو أطهر وأشرف بقعة على وجه الأرض هي التي ضمت جسد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول الشاعر إيه؟ يا من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن الإيه؟ القاع والأهم، نفس الفداء لقبر أنت فاتنه، فيه الفداء وفيه الجود والكرم. قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره. لأن كل الأسبوع الماضي أن هذا المال كان للرسول الإسلام خاصة يتصرف فيه كما يشاء، وذكرنا العلة فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في فقراء المهاجرين، ما عدا اثنين من الانصار اشتكى الفحر. واضح؟ فقوله هنا لا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، يعني لا يحسدونهم لانهم اختصوا بمن الفيء او غيره. وقيل في تفسيرها هنا تقدير حذف مضافين، يعني ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم مس حاجة من فقد ما أوتوا، من فقد ما أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. كل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصار فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا الأنصار وسكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإسرافهم في أموالهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مفاتنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا إلا من ذكرنا من قبله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوت وقوت فديانه، فقال لامرأته: لوني الفدية وأطفئي السراج وقرري للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وخرجه مسلم أيضا. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود متعب من شدة الجوع والفقر، فأرسل إلى بعض نسائه يسأل هل يوجد طعام أو شيء يعطي هذا الرجل المجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: تعلليهم بشيء، يعني علله يعني سغله وألهاه، علليهم بشيء، اجزليهم وليهم عن الجوع بشيء آخر، فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، أن الطعام لا يكفي ثلاثة. فقال: تلهي الأطفال بأي شيء ثم تطفئ السراج حتى يتوهم الضيف أننا نأكل معه. فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئي. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ماء يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وساق نحوه يعني الحديث، وذكر فيه نزول هذه الآية. وذكر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار نزل به ثابت يقال له أبو المتوكل، فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت صبيانه، فقام لامرأته: أطفئ السراج ونوم الصبية، وقدم ما كان عنده إلى ضيفه. وكذا ذكر النحو. وقيل إن فاعل ذلك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس فاه، فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك. ظل كل واحد تقع في يدي يقول: أخي أو جاري أحوج إليها مني، فيعطيه إياه، الثاني يقول نفس الشيء، فطاقت على سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول، حتى رجعت إلى الأول. فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة. وعن أنس قال: أهدي لرجل من الصحابة رأسه وكان مجهودا، فوجه به إلى جار له فتداولته سبعة أنفس في سبعة أبيات، ثم عاد إلى الأول فنزلت: ويؤثرون على أنفسهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه، وهذا لفظ مسلم. وقال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قبل المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها يعني نخلات، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة ابن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي إذا قها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حارقه.